ثم بإقامتها والمكث فيها عن كل شغل، وأولى بتجديد معاهدها، وأولى بتجديد معاهدها، لكنهم لم يفعلوا ذلك البتة. فالتشبه بأهل الصفة إذن في إقامة ذلك المعنى واتخاذ الزوايا والربط لا يصح. فليفهم إذن لاحظوا هذه الآن ما أوجه المخالفة في هذا الاستدلال، ما أوجه المخالفة في هذا في الاستدلال. الأوجه كثيرة، ذكر منها 7 أوجه، ويمكن أن يستنبط أكثر من ذلك، لكن أول هذه الأوجه المقصد من الصفة وبنائها، هل هو ما قصده المتصوفة في الزوايا والربط؟ الأمر الثاني، مقصد القادم إليها، ما هي المقاصد التي جعلت الصحابة يأتون إلى هذه الزوايا، وهل هي المقاصد التي يقصدها المتصوفة؟ الأمر الآخر، الدوام وعدمه، بمعنى الدوام والمكث في الصفة، وكذلك دوامها هي وبقائها. الوجه الخامس، عمل أهلها فيها، وعملهم بعدها بعد الصفة، هل هو ما قصده وما فعله المتصوفة في إتيانهم للربط والزوايا؟ كذلك من أوجه المعاودة إليها، سواء ممن تركها أو ممن لم يأتها، فهل كانت مطلوبة لغير من جاء إليها من الصحابة؟ كذلك من ذهب من الصفة، هل رجع واعتاد الرجوع إليها بين الفينة والأخرى؟ أمر آخر، من الأوجه عند هؤلاء النظر في مقاصد المال والدنيا والدخول فيها والخروج منها، أي الدخول في المال والخروج من المال، وكذلك بقية أمور الدنيا والاشتغال بها. هذه بعض الوجوه التي أراد الشاطبي هنا أن يناقش المستدل على أن ما فعله أهل التصوف من اتخاذهم الزوايا والخلوات وذهابهم إليها مستدلين بفعل النبي والصحابة وجعلهم الصفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال الشاطبي، إذا نظرت إلى أهل الصفة فقد كان منهم من يتفرغ إلى ذكر الله وعبادته وقراءة القرآن. الجملة هنا تحتاج تأمل يا مشايخ. يقول الشاطبي هنا، وكان منهم من يتفرغ إلى ذكر الله وعبادته وقراءة القرآن، فإذا غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا معه. قد نقول الأدق أنه ربما بقي بعض الوقت لم يقصد التفرغ، أليس كذلك؟ بمعنى هم لم يقصدوا التفرغ للعبادة في الصفة استقلالا، وإنما جاءوها فإذا فرغوا من بقية أعمالهم كان المتعبد منهم يتعبد في مسجد رسول الله. ولا شك أن التعبد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة ومقدمة المسجد أولى، أو في الصفة في آخر المسجد في المقدمة. إذن أن يقول أنهم قصدوا أن يكونوا في آخر المسجد وفي الصفة ويقصدون التعبد هناك يحتاج تأمل. حتى في وقت فراغهم ربما نقول الأقرب أنه اتخذ للراحة، ولا لا، وللنوم، يعني أقرب من أن يكون هو مكان إيش؟ التعبد. لكن على فرض أنه تعبد فيه، هل قصد أن يمكث للتعبد فيه، أو أنه يأتي إليه تبعا؟ وحجت ذلك أنه قال فإذا غزا رسول الله غزوا معه، فإذا انتهت الغزوة قدم من المسجد. طيب لو دعي إلى ضيافة أحد الصحابة ذهب. طيب لو دعي إلى زيارة مريض ذهب. لو دعي لاتباع الجنازة، الأصل فيه أن يتبع الجنازة ويخرج مع رسول الله ومع الصحابة في الجنازة. فالقول أنه يقصد البقاء في الصفة في آخر المسجد بقصد التعبد فيها والبقاء والمكث ليس استقلالا، لا من جهة التعبد في المكان ولا من جهة التفرغ فيه. فلو قال قائل هل تقصد ذلك أنه معتكف، نقول حتى المعتكف وقت راحته لكن الصلاة في مقدمة المسجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يعتكف بنيت له فين؟ في المسجد، لكن التعبد هو إمامهم صلى الله عليه وسلم، ويقومون يصلون إلى السواري كما هو معروف، أليس كذلك؟ فبناء على هذا تصور حال الصحابة مع الصفة، وخصوصا لماذا ركزنا على التعبد؟ لأن هذا الذي يقصده من؟ أهل التصوف، هم يقصدون إلى اتخاذ هذه الزوايا والخلوات، والقصد إليها للمكث فيها والتعبد فيها. فهذا الوجه هنا الآن يقول الشاطبي وإذا أقام معه حتى فتح الله على رسوله وعلى المني، ثم صاروا بعد ذلك لما صاروا إليه. أمر آخر، هؤلاء تغير أحوالهم كما ذكرنا سابقا، أصبح منهم صاحب المال وذو المال، وأصبح منهم طالب العلم، وأصبح منهم من يطلب المعاش لبيته وأسرته وأهله، وتزوج وأصبح واتخذ بعد ذلك مسكنا فسكن إليه. إذن القول بقصد هذا المكان والمكث فيه ولزومه وعدم طلب التحول عنه قول غير صحيح، وإنما هو لغاية غير الغاية والمقصد الذي قصده أهل التصوف. ثم إذن أصبح الوجه الأول هو دوام الصفة، فقال فالذي تحصل أن القعود في الصفة لم يكن مقصودا لنفسه، ولا بناؤها للفقراء مقصود بذاته. وإنما من قدر لا يمكث فيها، من فتح الله عليه خرج. الأمر الآخر، هي لم تبنى قصدا لهذا لتكون مقصودة بذاتها. ما معنى مقصودة بذاتها هنا يا مشايخ؟ أي أنه يؤتى إليها خصيصا في مسجد رسول الله، وإنما يؤتى إلى المسجد، وفرق بين أن تقول بني في عهد رسول الله المسجد وبني في عهد رسول الله بجواره أو في آخره إيش مكانا يقصد، لا شك أن هذا فرق كبير. وإنما تقول وجد المسجد وجعل في آخره صفة، طيب لما جعلت هذه الصفة؟ أن تقصد وتزار ويمكث فيها؟ لا، هي جعلت لمقصد آخر، وهم الفقراء الذين لا مأوى لها لهم يأتون إليها، فإذا فتح الله عليهم ورزقهم. أمر آخر قال ولا هي رتبة شرعية تطلب، هذا أمر مهم وهو من الأمور الفارقة في هذه القضية، بمعنى هل المتصوف حينما يطلبون هذه الأماكن وهذه الزوايا والربط هم يعتبرونها منزلة ومرتبة يقصد للوصول إليها والترقي، ويصبح من وصل إلى هذه الرتبة هو أكمل ممن هو دونه؟ فكأن من اشتغل بالدنيا والتكسب وخالط الناس فإنه يتعبد ثم يترقى، فإذا ترقى اشتغل، فإذا اشتغل بغير، ثم بعد ذلك حتى يصل إلى مرتبة أن يستطيع أن يكون من أهل إيش؟ من أهل مرتبة عالية، وهي مرتبة أن يتعبد من خلال أن يكون له زاوية ومأوى ينقطع فيه عن الخلق والدنيا. إذن هي إيش؟ مرتبة. فيقول هنا ولا هي رتبة شرعية تطلب. طيب متى تطلب؟ تطلب إذا وصل حالة من المنازل والرتب أن يستطيع أن ينخلع ويتخلى عن الاكتساب ويخرج عن المال وينقطع، وهنا يكون حاله كحال الصحابة. السؤال يا مشايخ، هل الصحابة كان مجيئهم للصفة بناء على هذا الترتيب؟ أبدا، هذا كله ادعاء فاسد. فالصحابة أولا لم يخرجوا من أموالهم إيش؟ مختارين، وإنما اضطرارا. الأمر الآخر، هل حال من هم خارج الصفة يرى أهل الصفة أن حالهم أكمل؟ لأنه يلزم من هذا، إذا كانت هذه رتبة فاللي خارج الصفة من المفترض أنهم يجاهدون أنفسهم إيش؟ ليخلصوا أن يصلوا لمنزلة أهل الصفة. أمر آخر من جهة المراتب، هل من هم في الصفة مرتبتهم وحالهم أكمل ممن هو خارج الصفة على كل حال؟ لا، قد يكون بالعكس مرتبتهم أدنى. ليش؟ لأنهم بلا مال ولا أسباب كسب وفقراء، واليد العليا خير من اليد، فهم يأخذون وغيرهم يعطيه، فهم محتاجون. ها؟ سبق أهل الدثور بالأجور. إذن لا يمكن أن يكون حال من قصد للفقر وأن يتكفف الناس مرتبة أعلى ممن تكسب وأصبح لديه مالا وعملا في الدنيا ويشتغل فيها، ثم ينفق على غيره ويقضي حوائج الناس ويشتغل بمخالطة الناس وأمرهم ونهيهم ودعوتهم والتأثير عليهم، فيصبح حال من كان فقيرا ماكثا في مكان بدون مال ولا اشتغال بالخلق حاله أعلى. لا شك أن هذا لا تقول الشريعة بهذا، بل الشريعة تقول أن من اشتغل وتعبد الله بأبواب العبادات المالية الكثيرة كالزكاة والصدقات والأوقاف وغيرها، والإنفاق على الأهل والإنفاق على ذوي القربات وغيرها، لا شك وبناء المساجد وحفر الآبار وأعمال الخير، أنه أكمل من فقير ينتظر إيش؟ أن يعطى. وإن كان فقره باختياره فهو آثم، مذموم. إذ الفقر لا يطلب لا شرعا ولا عقلا، الفقر لا يطلب لا شرعا ولا عقلا. كيف إذا ترك ما أوجب الله عليه من الإنفاق على نفسه ومن يعول؟ لا شك أن هذا فساد. فهنا الشاطبي يقول أن هذه ليست رتبة مطلوبة، فضلا عن أن تكون رتبة عليا. وما زعمه أهل التصوف في هذا الباب فاسد، لأن هؤلاء زعموا أن هذا هو المقصود، وهو زعم يقول الشاطبي، وزعم هؤلاء باطل. أوجه ذلك، من أوجه ذلك العمل والقعود والمكوث في الصفة. قال هنا، والدليل على ذلك من العمل، أن القعود بالصفة لم يدم بالنسبة للصحابة، ولم يثابر أهلها على البقاء فيها، فضلا عن أن يثابر غيرهم في ذلك، ولا عمرت بعد ذلك. كيف ما عمرت بعد ذلك؟ ما لم تكن مستحمة ومكتظة. إذا كانت رتبة عليا ومقصودة، إيش يحصل؟ استحم الناس عليها. بالعكس، انتهت بعد ذلك ولا ما انتهت؟ انتهت لما فتح الله على المسلمين، انتهت. يقول: ولو كان من قصد الشارع ثبوت تلك الحالة لكانوا هم أحق بفهمها أولا، ثم بالإقامة والمكث فيها ومعاهدة ذلك. ولما لم يفعلوا ذلك دل على أن كل هذه المقاصد التي جعلها المتصوفة واستدلوا على فعل الصفة وأهلها عليها باطل، هذا كله باطل. هذه الاستدلالات على هذا الوجه باطل، لأن الواقع العملي خلاف ذلك. ما الذي عمر وتعوهد من جميع الصحابة؟ هو عمارة المسجد النبوي ومعاودة زيارته حتى لمن هم خارج المدينة. فهذه عبادة ومرتبة مشروعة وطلب شرعي، والتعبد ثم تعبد شرعي، سواء كان بالمكوث في المسجد والصلاة فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الدعاء فيه، أو غير ذلك مما شرع الله أن يقام في المساجد. هل دخلت الصفة بعد ذلك في المسجد فأصبحت جزءا منه؟ نعم، دخلت وأصبحت جزءا من المسجد. هل أصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلص إلى المسجد ولم يخرج منه وقطع عن أهله وماله والدنيا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ لا، بل الذي أصابته الهموم ووجده في المسجد قال هم أصابع ودين يا رسول الله، أمره بماذا؟ قال له عليك بالمسجد، امكث فيه واشتغل بالذكر والصلاة والعبادة. أم ماذا قال له؟ أما أحد قال ابحث عن شيء، ألك شيء؟ قال ما في يعني. قال ألك متاع؟ فذهب فجاء بمتاعه، طبعا متاعه إناء ووعاء، متاع بسيط، فقال اذهب فبيعه، فذهب فباعه، فجاء بدينارين، قال دينار اشتر به حبلا واذهب احتطب، ودينار اشتري به طعامك. ثم علمه ماذا؟ لو قال قائل نقله من الأدنى للأعلى ولا نقله من الأعلى للأدنى؟ إذن ما زعموا أنه الأعلى؟ أدنى. أن تكون فقيرا تتكفف الناس أدنى، ولا يطلب، لا يطلب الفقر ولا يطلب ترك الخلق. فهذا المعنى باطل. قال فالتشبب أهل الصفة إذن في إقامة ذلك المعنى واتخاذ الزوايا لا يصح. إيه نعم اقرأ. قال رحمه الله فليفهم الموفق هذا الموضع، فإنه مزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن السلف الأقدمين والعلماء الراسخين. هذه منهجية في أخذ العلم والدين، هذه منهجية في أخذ العلم والدين، أن يؤخذ عن الأقدمين من الصحابة وأئمة السلف وأهل الرسوخ في العلم. لماذا ألمح إلى هذا الشاطبي؟ لأن أهل التصوف لم يأخذوا دينهم بهذه المنهجية، وإنما اتبعوا المتأخرين واتبعوا الجهلة، لأنهم يعتبرون العلم قاطع عن الطريق، ويرون أن الاشتغال بحدثنا وغيره من العلوم أن هذا يوجب التفرق عن الله، والأصل جمعية القلب على الله، وعندهم كلام عجيب في ذم ذلك، ولذلك ممن يجعلونه من مقدميهم ومن مزايا فضله عندهم أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب أمي. وعندنا أن الأفضلية لمن؟ للأعلم، والأعلم اشتغل بإيش؟ بالأشياخ والتتلمذ والسفر وأخذ العلم، واشتغل بتعليمه، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، تلقى الوحي عن جبريل ثم اشتغل بماذا؟ بتعليمه وتعليم أصحابه. فهؤلاء خالفوا المنهجية الشرعية في أخذ العلم والدين، فالدين لا يؤخذ عن الجاهل والعلم لا يؤخذ عن الجهلة، وإنما يؤخذ الدين والعلم عن أهله من مقدمي العلم والراسخين فيه. نعم. قال رحمه الله ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسب ولزوم الربط مباح أو مندوب إليه أو أفضل من غيره، إذ ليس ذلك بصحيح، ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. جميل. إذن هنا أمر الآن ركز الشاطبي على أن هؤلاء يظنون أن القعود عن التكسب مقصد شرعي، وأن لزوم هذه الربط وهذه الأماكن والخلوات عند الأشياخ من الجهلة وغيرهم أن المكوث ثم وترك الأسباب أنه مندوب إليه، وهذا غلط، لا يندب ذلك، وإنما هذا مذموم، فإن ترك الواجبات فهو محرم، وإن ظن أن ذلك هو منهج الصحابة فهذه بدعة، إذ هو زعم أن الصحابة كانوا جهلة وكانوا يقصدون الفقر، والنبي يدلهم على السوق ويأمرهم إيش؟ بالكسب، فهو خالف المقاصد. أمر آخر، نبه إلى أن آخر هذه الأمة لا صلاح ولا فلاح لها إلا بالهدي الأول، وهذه إلماحة من الشاطبي عليه رحمة الله للمنهج كذلك، وهو أن ما عليه أمة الإسلام في زمانه في كثير من جوانب العالم الإسلامي من البدع أن هذا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وزعمهم أنهم يمكن أن يخرجوا من هذه الأحوال التي هم فيها بغير هدي النبي باطل، ونحن نقول ذلك في هذا الزمان. من ظن أن هذه الأمة يمكن أن يصلح حالها بغير الهدي الأول فقوله وزعمه باطل. ما الهدي الذي كان عليه أصحاب النبي والسلف؟ هو العلم والكسب المشروع ومخالطة الخلق والصبر على أذاهم ونشر الخير والهدى ومحاربة الفقر وذمه ورفعه ودفعه، والعمل بالأسباب الجالبة لماذا؟ للمال، حتى لو أصبح عنده كنوز من الذهب والفضة، نعم، على أن يعمل فيها بالأحكام الشرعية، فيلتزم الشريعة في أسباب الكسب الشرعية ويعمل بالشريعة في أسباب في وسائل الإنفاق الشرعية. فإذا عمل بذلك وأصبح المال في يده ولم يكن في قلبه ولم يشغله عن واجب ولا عن مندوب، وإنما اشتغل به في نفع الناس، فهذا أحب وأولى من الفقير الذي يتكفف الناس أعطوه أو منعوه. نعم. قال رحمه الله: ويكفي المسكين المغتر بعمل الشيوخ المتأخرين أن صدور هذه الطائفة المتصفين بالصوفية لم يتخذوا رباطا ولا زاوية ولا بنوا بناء يضاهون به الصفة للاجتماع على التعبد والانقطاع عن أسباب الدنيا، كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم والجنيد وإبراهيم والخواص والحارث المحاسبي والشبلي وغيرهم، شبلي صلى الله عليكم، والشبلي وغيرهم ممن سابق في هذا الميدان. إذن وجه آخر يقول الشاطبي هنا، وهو على قاعدتي في الباب الثاني، وهو أنه يستدل على المتأخرين في مذهب التصوف بفعل من مقدميه، وهذا استدلال يستأنس به ولا لا يا شيخ، ولكنه ليس أصلا، وإنما يستأنس به، وهو أن تأخذ من أقوال المتقدمين ولو كانوا على نفس الطريقة في رد ماذا؟ قول المتأخرين. والسبب أنه كلما تأخر الزمان بالبدعة ازدادت بعدا عن حقيقة الإسلام، فإذا نظرت إلى بدايتها وجدت أنها في بدايتها أقرب إلى الحق وإن كان معها أوجه من الابتداع. فمثلا لو نظرت إلى بعض طرق الصوفية اليوم لوجدت أنها ابتعدت كثيرا، فلو قارنت هذه الطرق اليوم مع ما كانت عليه الصوفية في عهد الشاطبي قبل 7 قرون وقارنتها بما كان عليه الجنيد وبما عليه إبراهيم بن أدهم أو بما عليه المحاسبي أو الشبلي أو غيرهم، لوجدت إيش؟ أن البون شاسع، لا من جهة المقاصد ولا من جهة الأعمال والفرعيات وإحداث البدع، فإنك تجد في بعض الطرق اليوم العكوف على الشرك الظاهر من القبور، ولا يمكن أن تأتي للجنيد أو الفضيل. وهذا ملحظ هنا أن الفضيل ذكره هنا يعني تجاوز، وإن كان البقية يمكن أن يقبل ذلك، لكن الفضيل ابن عياض يختلف. نعم. قال رحمه الله: وإنما محصول هؤلاء أنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا السلف الصالح، وخالفوا شيوخ الطريق التي انتسبوا إليها، ولا توفيق إلا بالله. وأما المدارس فلا يتعلق. إذن انتهى الآن من الكلام على الربط والزوايا، وهي الأماكن التي اتخذت بزعم المتصوفة مستدلين بصفة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم انتقل للمثال الآخر وهي المدارس، وهي المدارس التي جعلت للتدريس والتعليم، وأصبحت يأوي إليها طلاب العلم، وإن كان بعضهم من الأيتام والفقراء، ليتعلموا ويتتلمذوا فيها ويكونوا فيها من الشيوخ الذين يقومون على تعليمهم. نعم. هل هي بدعة أم لا؟ نعم. قال رحمه الله: وأما المدارس فلا يتعلق بها أمر تعبدي يقال في مثله بدعة، إلا على فرض أن يكون من السنة ألا يقرأ العلم إلا بالمساجد، وهذا لا يوجد، بل العلم كان في الزمان الأول يبث بكل مكان من مسجد أو منزل أو سفر أو حضر أو غير ذلك، حتى في الأسواق. إذن هذا أول وجه يقول: وهذا لا يتعلق به أمر تعبدي. هذا مهم. لماذا؟ لأن ضابط دخول البدعة في الأمور العادية أن يكون من جهة التعبد، نية التعبد. فيقول هنا: هل في هذا أمر تعبدي؟ لا، ما فيه وجه تعبدي، ليس فيها وجه تعبدي من جهة العبادة غير معقولة المعنى التي فيها إيش النظر، التي ليس فيها اجتهاد، العبادات المحضة. وهذه المسألة في قضية هل طرق تحصيل العلم وهداية الخلق وطلب المال توقيفية أم اجتهادي؟ بمعنى، هل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه العلم للصحابة وللناس، والنبي صلى الله عليه وسلم في والصحابة في طلب المال والتكسب، هل جعل أسبابا وطرقا محددة عبادة من خرج عنها عد مخالفا، أم هو ترك ذلك على أصل العرف والعادة، وإنما جاءت الشريعة بوضع الضوابط الضابطة لهذه الأسباب؟ لا شك أن الناظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يجد أنه لم يحدد أسبابا محددة وهيئات محددة، وما سواها ممنوع، وإنما ترك ذلك لأصل العرف. لماذا؟ لأن هذا الوجه هنا ليس من باب أوجه التعبد المحض. فلو نظر مثلا للصلاة والقرب لله عز وجل، هل حددها وبينها أو تركها مفتوحة؟ حددها، فجعل الصلوات محددة زمانا ومكانا وهيئة، وأوجب لزوم ذلك عددا وهيئة وزمانا ومكانا. هل فعل ذلك مثلا في طرق تحصيلك للمال؟ فقال مثلا: تحتطب، تبيع المواشي، تزرع النخل، تفعل كذا، وحدد ثم قال والنخل بالطريقة الفلانية ورعاءة الشاة بالطريقة الفلانية، ثم قال مثلا هذه الطرق وما سواها إيش ممنوعة، أم أبقى ذلك على ما عليه أهل الناس من العرف والعادة، ثم وضع له أحكاما وقواعد شرعية. سيذكر الشاطبي شيئا منها. إذن هنا نأخذ العلم مثلا، قال العلم لم يكن في عهد النبي في المسجد فقط، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة في غير المسجد ولا لا؟ مثلا علم في الحائط صح، حينما دخل الحائط وأبقى على باب الحائط من؟ أبو هريرة ولا لا؟ فلما جاء أبو بكر استأذن فقال له النبي إذن له فدخل، جاء عمر أذن له، جاء عثمان أذن، ثم بعد ذلك حدثهم النبي ولا ما حدثهم؟ حدثهم وأخبرهم. لما كانوا في الطريق، لما كانوا عند القبر حديث البراء ولا لا؟ لما كانوا على جبل أحد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هل التزم في تعليم القرآن والعلم وتوجيه الصحابة، التزم مكانا محددا وما سواه لم يتخذه مكانا للتعليم والتوجيه؟ فكيف يأتي من يقول المدارس بهذه الهيئة هي خروج عن طريقة النبي؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم علم بالطريقة هذه وبهذه وبالثانية والثالثة والرابعة، وكان يعلم على جميع أحواله عليه الصلاة والسلام، حتى نقل لهم من العلم ما حصله في الملأ الأعلى ولا لا في السماء. فيمكن أن تأخذ العلم من أدوات التواصل ولا لا؟ بناء على إيش؟ على أن العلم مشاع، وأسباب كسبه وتوصيله وفهمه وتحصيله متروكة لما يستجد من الأسباب، بشرط واحد اثنين ثلاثة، إذ لم تحدد، تركت العرف والعادة. فلما بنيت المدارس أصبح السؤال هل بناؤها بهذه الهيئة والكيفية خروج عن عهد النبي أو ليس بخروج، مشروع ولا غير مشروع؟ فقول القائل أن هذه بدعة إيش؟ لا يقبل قوله، كون هذه بدعة غير صحيح، إذ لو قلنا ذلك لقلنا كثير من أمور الصحابة بعد الفتوحات اشتغلوا فيها بغير الأسباب والطرائق التي كانوا يشتغلون عليها قبل الفتح، أليس كذلك؟ عمر دون الدواوين، عمر صلى الله عليه وسلم فعل أحكاما وسن أحكاما لأهل الذمة وغيرهم، هل فعل الصحابة طرائق كثيرة مختلفة في الجهاد؟ هل فعلوا طرائق كثيرة مختلفة في تلقين العلم وتحفيظه؟ هل ذكروا السند واعتنوا بنقل الحديث؟ الصحابة لما حدثوا كل هذا، إذن على هذا القول فعلوا خلاف ما كان في عهده. فيقول الشاطبي من هذا الوجه لا يعد هذا بدعة، لأنه ليس من الأمور التعبدية حتى يقال فيه بدعة على هذا الوجه، إلا على فرض أن يكون من السنة ألا يقرأ العلم إلا في المسجد. يقول إذا قلنا أن تعليم العلم في المسجد قصده النبي ولم يقصد إلى غيره، فحينئذ تعليم العلم في المساجد عبادة، وفعله في غير ذلك ليس بعبادة. وهذا غير صحيح، إذ واقع النبي واقع الصحابة خلاف ذلك، علموا في بيوتهم ولا ما علموا؟ وذكر الله أن أمهات المؤمنين يحفظن ويعين ما يتلى عليهن وين؟ في بيوتهن. طيب بيوتهن مساجد، إذا كانت عائشة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم منه العلم، يأتي هذا ويقول ما يأخذ العلم إلا بالطريقة الفلانية، النبي يعلم العلم لأم المؤمن وهي في حجره رضي الله عنها، وفي الحج علم ولا ما علم، وهو في الطريق علمه على دابته ولا ما علم، فكيف تقول أنه في المسجد فقط؟ وإذا فعل بغيره هذه الطريقة خطأ، بل تقول بدعة. إيه نعم. قال رحمه الله: فإذا أعد أحد من الناس لقراءة العلم مدرسة يعين بإعدادها الطلبة، فلا يجد ذلك على إعداده له منزلا من منازله أو حائطا من حوائطه أو غير ذلك، فأين مدخل البدعة ها هنا؟ وإن قيل إن البدعة في تخصيص ذلك الموضع دون غيره، فالتخصيص ها هنا ليس بتخصيص تعبدي، وإنما هو تعيين بالحبس كما تتعين سائر الأموال المحبسة، وتخصيصها ليس ببدعة، فكذلك ما نحن فيه بخلاف الربط، الربط فإنها خصت تشبيها بالصفة فهما للتعبد، فصارت تعبدية بالقصد والعرف، حتى إن ساكنيها مباينون لغيرهم في النحلة والمذهب والزي والاعتقاد. إذن هنا هذا وجه آخر مهم. يقول الشاطبي: لو قال قائل إن الكلام هنا على تخصيص ذلك دون غيره، يعني تخصيص المكان دون غيره، فهذا التخصيص هنا تعبدي، يقول من هذا الوجه. يقول الشاطبي: هل هذا التخصيص تعبدي، ولا هذا التخصيص مجرد حبس وتحديد لهذا المكان ليكون لهذا الأمر أو لهذا الفعل؟ مثل أن تقول هذا المكان للمبيت، وهذا المكان لتخزين الكتب، وهذا المكان للدرس، وهذا المكان، فهل في تقسيمك بهذه الطريقة من محظور شرعي؟ ما وجه ذلك؟ يقول: وجه ذلك أن تحبيس الحبوس في الشريعة مشروع لما مشروع، وعليه لو جعل وقفا للخيل، وقفا للأطفال، وقفا للأيتام، وقفا للعلم، وقفا لكذا للقرآن، فحينئذ المدارس جعلت إيش؟ وقفا للعلم، فلو سكنوا فيها يسكنون لأنهم محتاجون لذلك وقت الدراسة فيدرسون فيها. إذن هنا هذا الجانب هو الجانب المشروع في هذه المدارس والزوايا. أما لو جعلت تعبدا مستدلين بأن هذا هو فعل النبي مع أهل الصفة، يقول اختلفت النية. ها؟ اختلفت النية، اختلف المقصد، واختلفت إيش؟ واختلف إيش؟ العرف. العرف هنا أنت جعلت هذا عرفا خاصا بمقصد خاص وتريد أن تستدل عليه، فخصصتهم بهيئة معينة وبمقصد معين وبتعبدات معينة، وألزمتهم بلوازم وجعلت شروطا وقيودا، وقلت ذلك مرتبة من مراتب التعبد. لاحظ الترتيب الآن، أن كل هذا قلت ثم قلت هذا إيش؟ مرتبة تعبدية لابد أن يجتهد الناس في الوصول والرقي إليها، فمن وصلها فهو أكمل ممن لم يصلها. يقول هنا: جعلهم هذه الهيئة والاختصاص تدينا وتعبدا ومرتبة عبادية، هذا هو البدعة، إذ لو تركوه على أصل التحبيس والوقف ولمقاصد العلم فقط بلا هذه المراتب اللي فيها مقاصد ليست مشروعة، تعبدية ليست مشروعة، وفيها اختصاص ليس مشروعا. الاختصاص هنا اختصاص بأن من جاء إلى هذه والتزم هذه الهيئات وهذه المراتب هو أكمل من غيره عبادة وأقرب إلى الله منزلة. أما إذا نظرت لما يفعل فيها من صور العبادات لوجدت فيها من صور البدع الشيء الكثير، ولو قال قائل لما طيب لو المدارس حينما جعلت هل حصل فيها البدع هذه؟ لا. هل حصل فيها هذه المقاصد؟ أنها مراتب دينية تعبدية، من وصل إليها بطريقة معينة فهو أكمل من غيره عبادة، ولا يقال هذا مثل من أخذ العلم في أي مكان فإن عمل به واتقى الله فيه فمرتبته عالية لأنه تعبد به وأصبح من أهله، وقد يأخذه ولا يحمله على مقاصد العلم ولا يعمل به فيكون عليه وبال ويكون أول من تسعر بهم النار، وهذا لا يخص من تعلم في المدارس ولا من تعلم في المساجد ولا من تعلم في الطرقات. فلماذا تجعله خاصا بهذا على هذا الوجه؟ هذا تخصيص يحتاج إلى أدلة، ليس عليه أدلة. فضلا إذا نظرت إلى واقع الصحابة في الصفة وجدت أن هذه المقاصد كلها إيش؟ فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصفة نية التعبد وأن تكون هذه كلها ما وجدت. إذن تلاحظ الآن الشاطبي ينبه إلى الفرق في المقاصد والنيات واتخاذ الهيئات. وهنا مسألة لطيفة، وهي قد يكون الأمر بمفرده مشروعا لكن إذا اجتمع على هيئة معينة يتحول إلى بدعة، لا من جهة أصل مشروعية آحاده ومفرداته وإنما من جهة اجتماع الهيئة. تقول الذكر والدعاء فرادى وبمسارة بينك وبين نفسك وبأذكار معينة لا إشكال فيه، لكن لو قلت أن يكون بعدد معين وهيئة معينة واجتماع معين ووقت معين أصبحت بدعة لاجتماع هذه الهيئة، في حين أنه في الأصل أفراده الذكر مباح والأصل في الاجتماع مباح والأصل في أن تدعو مباح والأصل أن نجلس جنب بعض وندعو مباح، لكن لما جعلت هيئة خاصة ورتبت عليها حكما خاصا نقول هذا الدليل على هذه الهيئة الخاصة. ائتي بدليل على هذه الهيئة الخاصة. تقول طيب المفردات كلها جائزة، نقول المفردات لا تعطي حكم إيش؟ للهيئة الخاصة. وكما يقول أظن الغزالي يقول فلو أخذت يستدل على أنه يختلف الأمر من الأحاد إلى الحال ويصبح له أحكام مختلفة حتى في عرف الناس، يقول الأصل في الماء والطين وغيرها كل واحد لوحده على شكل، لكن لو جمعتها وعجنتها ويبستها في الشمس فإنها تتحول إلى حجر، فإذا تحول إلى حجر وضربت به وتعاملت به حكمه تغير عن حاله يوم كانت مجرد تراب ومجرد ماء حتى في الأحكام الشرعية. تقول ضربته بماء ضربته بتراب لوحده، لكن لما تقول ضربته بطين يابس تقول تعال الآن هذا يقتل لما يقتل له أحكام مختلفة عن أحكامه لما كان. فكذلك هنا إذن ينظر إلى الأمر في مقاصده وأحكامه وهيئاته وهل هو مشروع بهذه الصفات والأحوال. اقرأ لنقف على مقطع هنا. قال رحمه الله وكذلك ما ذكر من بناء القناطر فإنه راجع إلى إصلاح الطرق وإزالة المشقة عن سالكيها، وله أصل في شعب الإيمان وهو إماطة الأذى عن الطريق، فلا يصح أن يعد ذلك في البدع بحال. إذن يقول مثلا القناطر هي شق الطرق يعبر منها الناس قنطرة معينة يعبرون من خلالها سواء على الأنهار أو كانت في الجبال والطرقات، فيقول اصلحوا هذه الطرق ليسلك الناس من خلالها. لو قال قائل هذه بدعة، ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغل في المدينة بيش؟ بإصلاح قناطر وطرق ويجعل طريقا بين مكة والمدينة وطريقا بين المدينة وتبوك ويجعل ويعمل قناطر نقول النبي صلى الله عليه وسلم ألم تأتي الشريعة بمقاصد عظيمة وهي إزالة الأذى عن طريق الناس وتعبيد هذه على وجه نفع الناس وإحسانهم وإزالة ما فيها من أذى سواء كان صخرا أو كان شوكا أو غير ذلك؟ يقول نعم. طيب أنت لماذا هنا تعتبر ذلك بدعة؟ فإن نظرت إلى فإن قلت أنه بدعة بمعنى أنه أمر أحدث من جهة اللغة لم يكن موجودا فهذا لا إشكال فيه. لكن قلت المقصود به بدعة شرعية فهذا الذي فيه إيش؟ فيه النقاش عند الشاطبي. نعم. قال رحمه الله: وقوله وكذلك كل إحسان لم يعهد في العصر الأول فيه تفصيل، فلا يخلو الإحسان المفروض أن يفهم من الشريعة أنه مقيد بقيد تعبدي أو لا، فإن كان مقيدا بالتعبد الذي لا يعقل معناه فلا يصح أن يعمل به إلا على ذلك الوجه، وإن كان غير مقيد في أصل التشريع بأمر تعبدي فلا يقال إنه غير بدعة على أي وجه وقع إلا على أحد ثلاثة أوجه. إذن الآن لعلنا نقف على هذا المبحث، لكن هذا المبحث الآن هو سيأتي بمتى يكون الأمر بدعة في الأمور غير التعبدية المحضة. إذا في أحد ثلاث احتمالات، سيذكر هذه الثلاث الاحتمالات ولعلنا نبدأ بها في اللقاء القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده.